على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم كل مستمعينا وفترة جديدة وشباب أونلاين. كل التكنولوجيا وأسئلتكم الخاصة بالكمبيوتر ومشكلاته والسوشيال ميديا في شباب أونلاين. بنرحب بكم من استوديو 16 على الميكسر عماد بدوي بلمساته الفنية، أخرج فترتنا لنجوى إبراهيم، ودايما طبعا معاكم هناء أبو العلا. النهاردة كده استثناء، معاكم ريهام محفوظ، وطبعا ضيفنا وضيفكم النهاردة هو المهندس صابر محمد، مهندس الكمبيوتر. والحقيقة كان في من الأسبوع اللي فات مجموعة متنوعة من الأسئلة جات لنا منكم، لكن الوقت ما كفاش أنه إحنا نجاوب عليها. النهاردة هنجاوب على كل أسئلتكم، هنحاول نقول كل حاجة سألتوا عليها ونخلصها تماما. مظبوط يا باشمهندس؟ مظبوط إن شاء الله. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بسادة المستمعين، وسعيد طبعا مع حضرتك يعني النهاردة. أهلا بك يا باشمهندس، وإن شاء الله نحاول نكمل الحلقة وتبقى حلقة كويسة بإذن الله. خلينا نبتدي بموضوع الواتساب اللي شغل الناس فترة طويلة وطلعت عليه كوميكس كتيرة، وكانت يعني حكاية الحكايات انه الواتساب مش هيبقى شخصي وانه مخترق وانه المحادثات ممكن تنزل على الفيس على الفيسبوك. ايه مدى صحة الكلام ده؟ عايزين نطمن الناس ونعرفهم صح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع ده بيرجعنا من فترة كبيرة لما كانت الناس بتسأل، يعني يمكن حتى هنا في البرنامج اتكلمنا عنها، الموضوع ان الحاجة دي مجانية سواء الواتساب او الفيسبوك او البرامج السوشيال عامة. فاحنا كنا دايما يا جماعة بنقول هو مش محتاج ياخد مننا فلوس، لان احنا بالنسبة له هو احنا العملة اللي بالنسبة له اللي بيشتغل بيها، يعني العميل او الشخص اللي هو بيعمل الاكاونت بتاعه الفيسبوك او الواتساب او برامج السوشيال ميديا، هو معتبره هو ده العملة بتاعته اللي بيقدر. بمعنى ايه باشمهندس؟ بمعنى ايه ان احنا اللي هو بياخد من علينا فلوس، مش محتاج ياخد مننا فلوس. بمعنى ان هو بيبيعنا. بيبيعنا للشركات، بيبيعنا للناس. أصل حضرتك يعني ان انا كل ما زاد عدد الصفحات على فيسبوك مثلا، كل ما بقى مغري للشركات الكبيرة وللناس دي انها تعمل عليه اعلانات، وهو ده الدخل من هنا. ده جزء فيه، والجزء التاني ان هو اصلا الفيسبوك والواتساب بيخلي فيه عدد كبير جدا، ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنوافق عليها اللي في الشروط ان هو متاح ليه صلاحيات ان هو يقدر يستخدم الاكونتات بتاعتي في الدعاية، او يستخدم الارقام بتاعتي، او يستخدم والجديد دلوقتي ان هو يقدر يستخدم الصور، وما بقاش في حاجة شخصية يعني حتى على الواتساب. حتى على الواتساب، والواتساب اساسا حاليا برنامج تابع للفيسبوك. تمام. والفيسبوك اصلا يعني حاليا بقى بيحرك، يعني الموضوع وصل ان هو بيحرك دول او بيتحكم في سياسات. ده حقيقي. وده برضك من ضمن كانت الاسئله الخاصه بالناس لو بيسال ان علاقه السوشيال بالسياسه او كده، وحاليا الموضوع كله سياسه. يعني يمكن في الفتره الاخيره كان الموضوع الحصل بتاع ترامب، ازاي الاكونت بتاعه اتحكموا فيه تويتر ومنعوا حاجات، ومنعوا ده، يعني ده بقى حاجة طبيعية جدا. وده المتوقع من برامج السوشيال ميديا كلها. هي في الأول والآخر هي مجانية عشان هي بتستغل ده لصالحها. بتستغل ده ان انا دلوقتي ممكن جدا لو احنا مثلا بنتكلم والتليفونات بتاعتنا جنبنا بنتكلم عن اي موضوع، تمام، بدوبك بنفتح الانترنت او الفيسبوك بنلاقي ان اعلانات جايه من نفس المجال اللي على نفس الموضوع. لو كان في التخسيس او في الصحه او كده، ده من ضمن الاعدادات الموجوده في الموبايل، ومن ضمن الاعدادات الموجوده في الفيسبوك وفي الواتساب، واحنا بنوافق عليها. طب ما هو ده يخليني افكر، طب انا هامن نفسي ازاي من الدنيا دي؟ يعني مثلا البنات اللي بيتصوروا في البيت وبعتوا لبعض صور المناسبات العائلية، حاجات زي كده بنبعتها لبعض عادي جدا وانا مش حاسة بأي مشكلة. هل انا دلوقتي او ابتدينا المفروض يبقى عندنا كده احتياطات امان نعملها لنفسنا على موبايلاتنا او على اجهزتنا؟ هي دي حقيقة، وعاوز اقول لحضرتك ان هو منتهى الخطورة دلوقتي التعامل مع برامج السوشيال ميديا، مع التعامل مع الموبايلات، التعامل مع الكمبيوتر اللابتوب بتاعي. مجرد الكاميرا وهي موجودة في الموبايل دي ممكن تشتغل تلقائي وتعمل تجسس عليها او تولد صور، الكاميرا في اللابتوب ممكن تشتغل. والحقيقة ان حضرتك لازم تخاف، ولازم كل الناس تخاف وتاخد بالها. انا طبعا مش بتكلم عشان اخوف الناس، بتكلم عشان احذر الناس. احتياطي حاليا احنا بننصح كل الناس ان عندك كاميرا او عندك لابتوب في كاميرا لازم تحط ستيكر اسود عليها، او حاليا بنزل اصلا جزء من زي كفر كده فيه اون واوف للكاميرا، يقفلها ويفتحها كجراب كده، لان اصلا فتحها بقى خطر جدا ان هي ممكن تشتغل تلقائي وتبقى يعني تصور. الموبايل زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي والكاميرا مش متغطيه عليه وانا مش مشغلاها او مش بصور، هل ده فيه خطوره؟ فيه خطوره وسهل جدا التجسس فيه، وعشان كده برضك كنا بننصح الناس ان ما يفتحش الاعداد بتاع الجي بي اس باستمرار، لان هو وسيله سهله للاختراق. طبعا في برامج حمايه بتنزل قصادها، بس الموضوع اكبر من كده، ان احنا بنسلم نفسنا ليهم. بمعنى ايه؟ في جزء يعني مثلا لو احنا بناخد صور، الصور الاونلاين اللي احنا مثلا بناخدها وبنشرها اونلاين دي يعني سهل جدا انها تتنقل لاكتر من حساب او تتسحب بسهوله جدا. فدي مثلا بناخد حذرنا منها، ان اجي ابعت صوره لا اكون انا مصورها على الموبايل بتاعي الاول بعد كده ابعتها. ما اخدش صور اونلاين وابعتها غير قليل قوي وفي الضروره. ان احنا ما نفتحش جي بي اس باستمرار، ان لازم يكون عندنا برامج الحمايه من نازله وعامل لها ابديت. كل الحاجات دي بقت مهمه، لان هم فعلا السوشيال ميديا هو حاليا بيبدا يحصد اللي عمله زمان، اللي هو ساب الدنيا فري وعمل اعداد كبيره عايز يستفيد بقى. فبيبدا يستفاد بيها، وبيستفاد بيها بنوع من انواع اختراق الخصوصيه. لا كمان ما عندوش مشكله، هو كده كده حاسس ان خلاص يعني احنا كعملاء او كناس عليه محتاجينه. فبالتالي هو مطمن وما عندوش يعني ما عندوش مش خايف ان احنا لا احنا مش محتاجينه، احنا مدمنين. فخلاص احنا وصلنا لدرجه الادمان، فصعب قوي يسحب مننا الحاجه دي، فخلاص الدنيا ماشيه. طيب هخرج فاصل صغير بعد ما خوفناك شويه كده، بس قلنا كمان مجموعه من الحلول. فاصل ونرجع ونكمل معاكم والمهندس محمد صبر. طيب يا باشمهندس قبل الفاصل عشان ما نسيبش المستمع كتير على التليفون، تعالى ناخد تليفون الاول. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. سلام عليك. اهلا يا استاذ اسلام، اتفضل. ليه عندك اي سؤال؟ في سؤال بس يا باشمهندس، لما انا فضل. كلمه السر اللي فيها لما ببعت على رقم التليفون ما بيجيليش رسائل. كلمه السر بتاعت ايه يا فندم؟ اللي هي بتاعت الفيسبوك. بتاعت الفيسبوك نسيها، فلما تبعت على ان انت بتعمل استعادة يعني برقم الموبايل ما بتجيش. طب هو رقم الموبايل ده حدك اللي مسجله ولا مش متأكد؟ لا هو الرقم اللي مسجله. طيب ما فيش مشكلة، حدك ممكن تبعت بالايميل، يعني مش شرط رقم الموبايل، حدك ممكن تبعت ان انت استعادة عن طريق الايميل، وعن طريق الايميل هتبقى اسهل. ما انا عامله تليفون مش عامله بالايميل. لا بص، طب اقول لحضرتك حاجه، الايميل بتاعك اللي هو اللي عامل بيه الجيميل ده موجود وبتفتحه، اللي هو على البلاي ستور والحاجات دي كلها. ده برضه نسي صراحه، هو ناسي كل الارقام، الباسورد، الجيميل والفيسبوك. طيب ما فيش مشكله، هنرد عليك. حاضر. شكرا لحضرتك يا استاذ اسلام، ناخد الاجابه بعد الفصل. يلا بينا. قد بتدور حواليك على القوة هي في ايدك خدها بجد واغلب كل الضعف الكامل انت هتقدر لما تقامل ما تقولش انك مش ضامن معاكم وشباب أونلاين. وطبعا كنا خدنا تليفون قبل الفاصل, تعالوا نجاوب عليه. أول حاجة مشكلة أستاذ إسلام اللي ناسي الباسورد بتاعة الجيميل وكمان الباسورد بتاعة الفيسبوك. الحل هو الأول, بس احنا لازم بنقول ان احنا بنيجي نعمل الأكاونت بتاعنا لازم بنربطه بأكتر من حاجة, ما ينفعش أربطه بحاجة واحدة. بربطه بالتليفون, بربطه بالإيميل, وبربطه في سؤال بيتسأل اللي هو بيبقى سؤال كده عشوائي, مثلا المدرسة الابتدائية, أخوك الأكبر, الأسئلة دي. فهو في حاجة من دول لازم يكون عملها. حتى أصلا الفيس أو الأكاونت ما بيتعملش غير لما أنت بيبقى عندك أكتر من اختيار. فهو ما عندوش التليفون بس, لا هتلاقي عندك اختيار. فممكن تراجع الأسئلة, أو في اختيار تاني بيسألك عليه بيقول لك حدد الأصدقاء ليك, فبيختار لك أربع أصدقاء بيدي لك صور وأنت تختار أساميهم. أو حدد آخر بوستات عملتها, بيروح جايب لك البوستات وأنت رح كاتب بال. ففي أكتر من اختيار, يعني هو يعدي الاختيار بتاع التليفون في اختيارات تانية. بس هو الفكرة هو مركز في اختيار التليفون عشان هو يعني فاكر ان هو ده بس. لا, في اختيارات تانية الفيسبوك بيديلك, سواء الصور او الفريند اللي عندك او البوستات اللي انت عاملها او الايميل. فهو هيدور عليهم, يعني يدور عليهم ويدخلهم طبعا اصدقاء هيبقى عارفهم, فالدنيا هتتحل بالنسبة له. تمام. طيب جالنا سؤال تاني الحقيقة برضو عن برنامج الحماية للموبايل. لو انا سبت موبايلي وخرجت دخلت نسيته في حتة ورجعت خدته بعد كده, في برنامج للحماية, برنامج يخليني اعرف ايه اللي حصل, ايه البرنامج ده؟ وفي برنامج اسمه هو تاتشد ماي فون. ده برنامج مسؤول ان انا اي حد مسك الموبايل وعمل اكتر يعني عمل محاولة في فتحه غير المحاولة الصح اللي انا بعملها على طول بيبدأ يشتغل ان هو بيسجل كل في سكرين ريكورد بيسجل كل الخطوات اللي اتعملت وبيسجل وبيعمل الكاميرا بتشتغل بياخد صورة للصورة اللي كان مسك الموبايل التليفون ده وبيبدأ يبعت كل ده على الجيميل كمان دي الميزة يعني حتى لو التليفون اتاخد او اتسرق او ضاعه بيبعت على الجيميل فبقى عندي فرصة ان انا اعرف اخر حد حصل او مين بيمسك تليفون يلعب فيه زي ما بقوله انا مش قاعد فهو البرنامج ده اسمه هو يمكن اسمه حرفيا هو تاتشت ماي فون يعني مين اللي لمس تليفوني هو بيشتغل من اول محاولة غلط يعني من اول محاولة غلط حضرتك بتعمليها في التليفون تمام طيب ناخد كمان تليفون الو مش مشكلة السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك اهلا وسهلا ممكن سؤال باشمهندس اتفضل حضرتك انا ازاي اوثق الصفحه بتاعتي بتاعت الفيسبوك توثقها تمام عندك استفسار يا باشمهندس السؤال واضح لا واضح مفيش تمام حاضر بشكرك جدا طيب نجاوب هو بالنسبه للتوثيق ده بيبقى في يعني جهات معينه خاصه بالتوثيق ده بس عاوز ادي حضرتك فكره ان هو التوثيق بيبقى غالي جدا واول حاجه لازم يكون عدد الفريند اللي عندك او الفولو 5000 ما يقلش عن كده تاني حاجه ان انت لازم يكون الاكونت ده من تاريخ ما اتعمل ما حصلش فيه تغييرات كتيره يعني هو ثابت مثلا انت مثبت الاسم ومثبت البيانات بتاعتك ولازم تكون بيانات الاكونت كلها كامله من ضمنها الجزء الخاص بالخريطه بتاعتك اللي هو تحديد اللوكيشن لان هو بيعتبر لازم يعتبرك ان انت شخص هويه مجتمعيه يعني مثلا ما براند شخصيه اعتباريه او شخصيه اعتباريه او شخصيه عامه او حد مشهور عشان يبدا يوافق على التوثيق بس التوثيق بيبقى يعني مكلف جدا يعني ممكن يوصل كام لا ارقام كبيره يعني ممكن ممكن في حاجه بتعمل مثلا 50000 في 100000 في ارقام اكتر من كده لان هو هو كمان بيحسب لك الفيسبوك انت درجه اهميتك ايه وحسب طبيعه شغلك فيبدا يحاسبك عليها تمام طيب طيب سؤال تاني برضو عايزين نجاوب عليه بسرعة وهو عايز اعمل رمز ما حدش يعرف يخترقه كلنا عندنا الهاجس ده حاجة مميزة قوي صعبة قوي فتبقى مواصفاتها ايه هو بص اول حاجه احنا لازم نعمل رمز ممكن نعمل رمز قوي بس نحاول ما نغيروش يبقى هو واحد لغالبيه الاكونتات عشان في ناس بتبدأ تتلخبط يعني لو عملت رمز قوي 2 3 4 5 او كل اكونت ليه رمز قوي هرجع انسى طب ايه مواصفات الرمز القوي اول حاجه اعمله ازاي يبقى فيه هاشتاج ده اساسي ثاني حاجه يبقى حروف وارقام ثالث حاجه يبقى فيه كابس لوك يعني حرف او 2 على الاقل كابس لوك في اللي هو جمع فيه الثلاث حاجات دي يعني حتى البرامج اللي هي نازله للهاكينج او الاختراق ما تقدرش اصلا تعديها لان الهاشتاج ده بيبقى صعب وترتيب الكابس لوك اللي هو في الاول ولا في الاخر برضك بيبقى صعب تمام طيب دي مواصفات الباسورد القوي او الرمز القوي خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل بقى معنا اسئله كتير جدا من الاسبوع اللي فات عايزين نجاوب عليها ان شاء الله النهارده راجعين لكم بعد الفاصل وشباب اونلاين مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك الجاي في حياتك انت عارفه بتشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول مجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم بحلمي وكتير مهم انك يعني. وراجعين معاكم وشباب اونلاين، وضيفنا وضيفكم النهارده المهندس صابر محمد، مهندس الكمبيوتر، واجابه على كل اسئلتكم الخاصه بالكمبيوتر، الموبايلات، التكنولوجيا والسوشيال ميديا. ومعانا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. والله المهندس محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بك، اهلا بيك، اتفضل. والله حضرتك سؤالي الباشمهندس بالنسبه لحسابي، عندي اصدقاء على الحساب، تمام، وفجأة بنفس الاصدقاء كذا فتره كده بيجي لي يطلب طلب صداقه تاني، مع انه هو عندي فعليا، هو صديقي فعليا، بيجي لي بعد كده نفسه، هو الشخص نفسه، بطلب صداقه تاني. طبعا انا برفض اقبله، وكل ده حاجه تكون خطر ولا ايه؟ طيب، ده طبعا على الفيسبوك، مظبوط؟ على الفيسبوك. على الفيسبوك. في حاجة حضرتك برضو، تفضل. ممكن الجهاز التليفون هو مغلق مثلا ومشحون، بحيث انه سخن شويه، يعني دافي شويه، هل ده حد اخترق الجهاز وخد حاجه بيبقى سخن شويه؟ تمام، حاضر. اي استفسار يا باشمهندس؟ لا، اسئله حضرتك واضحه وحالا هنجاوب عليها، اتفضل. بالنسبه للسؤال الاولاني بتاع الاصدقاء، هو ده عندك فيه احتمالين، في احتمال ان هو عمل تغيير في الاعدادات جديد، فبالتالي الفيسبوك اعتبره يوزر جديد وبعت لك ارسال. على فكره الفيسبوك هيكون بعتها من نفسه، مش زميلك، مش هو اللي بعت. وتاني احتمال اللي حضرتك بتقوله، ان ممكن يكون هاكينج او كده، فانت الصح ان انت تخش على الرسائل، يعني ادي الاكونت اهو، بتخش عليه، بتخش على المسج، فلو فتحت المسج هتلاقي نفس المسج القديم اللي بينك وبينه، فهتبدا تتاكد ان اللي هو ده الاكونت ولا لا، يعني هو حتى لو بعت لك طلب اضافه بس هتلاقي الرسائل هي. تمام، يعني حلوة قوي الحل ده وسهل جدا. يعني انا بمعنى اخر، لو حد بعت لي طلب صداقة وهو اوريدي عندي، ادخل على الخاص او الماسنجر، يعني افتح الشات اللي كان بيني وبينه قبل كده، لو لقيت نفس الشات القديم يبقى هو ده صديقي القديم، وما فيش مشكلة. دي حصل حاليا وموجودة فعلا، ان في بيبقى فريند عندك ويبعت لك طلب، هو عشان بس تجديدات الفيسبوك او هو عمل تجديد في الاعدادات بتاعته. لكن لو ما لقيتش الشات اللي بينا، لا، لازم بقى يبقى كده ابعد عنه او اتاكد ان هو ده الشخص فعلا. تمام، يبقى الحل ندخل على الماسنجر ونتاكد من وجود الشات او لا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني هو فعلا، وده حذرنا منه قبل كده، هو فعلا ممكن يكون حصل اختراق للموبايل بتاعك، وده بيحصل كتير جدا دلوقتي. بتلاقي موبايل ساخن، او بتلاقي البطارية قلت، او بتلاقي فجأة، او الباقة نزلت، هو ده كله اختراق للموبايل، ده حقيقي. فحدك بتأمن نفسك منه، زي ما قلنا ان احنا مفتحش الانترنت ولا الجي بي اس باستمرار غير في وقت العزقة، في وقت الاحتياج يعني. ما تدخلش على اي شبكة واي فاي، بالذات لما تكون مجانية، لان هو مجانية ده يعني زي ما بيقول ده كمين. هو بيسحبك ليه؟ لان هو اصلا بيبقى شكلا، لكن هو مرتبط بموقع تاني بيسحب داتا وبيسحب بيانات، ويبدا بقى يصوم كل واحد على حسب يعني هو شايف ده حد، يعني ممكن تيجي مع حد مثلا ما عندوش حاجه مهمه، وتيجي مع حد تاني عنده حاجات مهمه يمكن المساومه. فدي حقيقه، وقلنا ان احنا نحمي نفسنا منها برضك، ان احنا بننزل برامج سيكيورتي مش انتي فيروس، برنامج انتي سيكيورتي اللي هو مهمته اي هاكينج او اي اختراق من الانترنت يبدا يوقفنا بيه، لكن تصرفاتنا احنا هي الاهم. ازاي انا من البرنامج استخدام صح، ما ادخلش على شبكات مجانيه، ما نزلش اي تطبيق وخلاص، ما افتحش اي صوره جايه من هويه غير معروفه، ما استقبلش اي ايميل غير لما اكون عارف مصدره. كل ده وسائل اختراق، ولسه في جديد، ولسه في جديد، ربنا يستر بقى من الجديد. طيب، نرجع بقى لأسئلتنا اللي كانت معانا قبل كده الأسبوع اللي فات. فضل. طيب، برنامج الفلاش بلير وقف، الحل؟ طيب هو طبعا البرنامج فلاش باير المفروض ان هو المسؤول عن تشغيل الفيديوهات او واللعب والالعاب الصغيره بتشتغل على الانترنت. هو الحقيقه وقف دعمه مع كل الويندوزات القديمه اللي هي قبل ويندوز 10، فالبديل بتاعه دلوقتي هو ويندوز 10. ويندوز 10 موجود فيه بدائل الفلاش بلاير، لكن انت لو عندك نسخه 7 هتيجي تلاقي طلع لك رساله ان انتهى العمل بيه من اول السنه اللي احنا فيها دي، وما بيقبلش ابديت وبيبدا يشيل نفسه تلقائي او بيبقى منتظرك ان انت تبدا تشيل. يبقى كده هو محتاج يعمل او ينزل برنامج ويندوز 10. لازم هيتعامل معاه غصب عنه. طيب سؤال مرتبط جدا باجابه حضرتك، اقدر انزل نسخه ويندوز قديمه اكس بي 7؟ هينزلها بقى وهيبقى هيمنع نفسه على الانترنت، مش هيبقى يعني مش هيبقى مرتبط بالانترنت، او يقفل الاعدادات بتاعه النسخه بتاعه الابديت، لان هو لو اي تاريخ قبل 2021 هيبقى هيشتغل معاك عادي. او مجرد ما حددك تاريخ ده 21 دخل على الجهاز وعملت عليه ابديت، او سيبدا بقى ينزل الحاجات الجديده ان هو يوقف الفلاش بلاير ويوقف الدعم ويوقف اكتر من حاجه. فانت لو نزلت نسخه مثلا جهازك قديم او عندك سيستم معين، ودي بتقابلنا كتير، مرتبط بالويندوز القديم، هتنزل الويندوز بتاريخ قديم قبل 21 وتقفل الابديت بتاع النسخه. طيب فعلى اليوتيوب او على اي موقع يعني بيجيب العاب عادية جدا زي اللي بنلعبها للولاد الصغيرين، لكن اخلاقيا انت عارف دي معمولة برا، ما بتبقاش مناسبة لمجتمعنا ولطريقتنا في التفكير ولتربيتنا وكده. والكلام ده بيحصل مع سن 4-5 سنين واعلى سنة. ازاي اتحكم ان انا لو ابني او بنتي فتحوا اليوتيوب يشوف العاب ايه وما يشوفش العاب ايه، خصوصا بالنسبه للسن الصغير قوي ده؟ هو ده برضه يعني ده موضوع يعني مثار حاليا، وحتى اللي اثاره ان في احد نواب مجلس الشعب الفتره الاخيره قدم طلب بمنع المواقع الاباحيه عن مصر كلها. فهو ده سؤال بياخدنا لجزئية تانية، هي دي بتبقى قدرات يعني قدرات كبيرة، مش سهلة برضك. يعني أنا مثلا كنت في زيارة في الصين، فجيت بفتح فيسبوك لقيته ما بفتحش، استغربت جدا، لقيت ان في حاجة قرار دولة اسمها جدار ناري معمول منعين مواقع معينة. فدي بس دي طبعا بتفرق، بتحتاج يعني مصاريف كتيرة جدا ودرجة تكنولوجيا عالية جدا. واحنا حاليا في مصر يعني الحمد لله تقدمنا جامد جدا وبدأنا نقرب من الموضوع ده، بس هو الموضوع ده محتاج على مستوى الانترنت اللي داخل في البلد، مش كأفراد أبدا. صح، يعني أنا كفرد ما أقدرش أخلي أولادي الصغيرين يتفرجوا على حاجات معينة وحاجات تانية؟ لا أنا أقدر إن أنا في الجوجل في الإعدادات بتاعته في اختيارات إن هو بيرشح لي مواقع معينة إن أنا أتجنبها، بس الفكرة إيه إن هو زي ما حضرتك بتقول هو بيجي ممكن يجي اعلان، فالاعلان اصلا ممكن جاي ان هو مثلا تصفيف شعر بس في مناظر مش عارف ايه. فالفكره بقى في كده، في ان انا مش هقدر احجب كل حاجه، بس هحجب الحاجات المباشره اللي هي اساميها مباشره، هيقدر جوجل هيقدر جوجل يمنعها. تمام. طيب ننقل على سؤال تاني، كيفية أطالة العمر الافتراضي للجهاز؟ عندي جهاز امكانياته كويسه بس عايز اطول عمره الافتراضي، ايه المطلوب مني في الاستخدام؟ الفكرة في دي فعلا بتفرق في استخدام. انا اول حاجة ان انا من الاول اختار الجهاز اللي مناسبني، ما اختارش جهاز اعلى من اللي انا هشتغل بيه بكتير ولا اقل. اقل دي بنيجي نقولها كمثال مثلا بسيط، ان انا مثلا انا في مقدرتي ان انا اشيل مثلا 20 كيلو، لو شلت 100 كيلو هقدر اشيلهم بس همشي مسافه صغيره وهقع. تمام. نفس الفكره بالنسبه للجهاز، انا ممكن يكون معايا جهاز امكانياته قليله مثلا بالذات في كروت الشاشه، وابدا اشغل عليه العاب الاقيه بيشغل معايا بس ايه، بس مشغلها بالعافيه، بس بقول اهو دي مشغل. لا انا بضغط على الجهاز جامد، فبالتالي هفضل ضغط عليه لغايه ما يحصل دروب جامد. دي نقطه. النقطه الثانيه، لازم احافظ على نظافه الجهاز على الاقل مره في الشهر. يعني في ناس بتركن الجهاز بالسنين ما تنضفوش من التراب ولا اي حاجه، لا دي مهمه جدا، لازم مره على الاقل في الشهر اراجع على الجهاز بتاعي، ادي عليه نظره كده، لو لابتوب ممكن كل حوالي مثلا 3 شهور ابدا اوديه لحد يبدا يبص عليه كتنظيف او تغيير في حاجه اسمها كولينج سيستم اللي هي دائره التبريد الخاصه بيه. دي مهمه جدا ان انا اراجعها كل فتره. ما اشتغلش بالجهاز في درجات حراره مرتفعه. يعني في ناس مثلا بتبقى الشمس وقاعد في مكان مفتوح والشمس مباشره على اللابتوب او الجهاز وبيشتغل يقول لك ما هو الجهاز شغال. الجزء الثاني الخاص بالفيروسات مهم جدا ان انا اراجع الجهاز بتاعي من الفيروسات ومن البرامج اللي مش محتاجه. يعني ما افضلش اسيب البرامج بتاعتي موجوده خلاص. ده جزء مهم. نخرج فاصل ونرجع ونكمل معاكم مجموعه مهمه جدا من الاسئله. اعتقد انها اسئله بتهمنا كلنا بتوجهنا كلنا. بعد الفاصل وشباب اونلاين وطبعا مستنيينكم على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه 108 اف ام صفحتنا الرسميه وتليفوننا عشان كل اسئلتكم 2575 6977. وقت الوقت انا هكسب وقتي ولازم ابدا افوق. ايوه كفايه ابص ورايا ولازم ابص لفوق. هتحلى نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان. ده من النهارده هقوي قلبي وعيني. هتعب وعرق هرمي وهحرق الماضي الهدام. شويه قوه وصبر اكيد انا هوصل للاحلام. ده الماضي مات والذكريات ملهاش جوايا مكان. الضربه اللي ما بتموتنيش بتقويني. ولا حب بطل تفضل سلبي قلبي كله ده كدب كدب. هداري فيك هقفل عليك بقطة من حديد وخلاص يا قلبي الحد كده وكفاية. احنا عايشين في الدنيا هنتخبط ونقول ناس هتبعنا وناس تخدعنا وهنقابل مثلهم. وانا مش هسلم انا هتعلم لازم ادعني حزني وكل جراحي نرجع معكم وشباب أونلاين. وتعالوا ناخد بقى مجموعة من الأسئلة اللي موجودة على الفيسبوك. هاني برديسي بيقول عاوز لينك للبث المباشر. يا جماعة أنا في مكان ما فيهوش شبكة راديو ومحتاج أتابع الحلقة. لا الإجابة دي عندنا بقى مش عند الباشمهندس. حازم زومة صباح الورد والياسمين عليكم. هو ليه الواتساب ما بيعملش مكالمات بيبعت فويس بس رغم إن ليه أصحاب برا مصر بيتكلموا من عليه عادي وشكرا لي. لا هو بيعمل مكالمات. بس هي دي بتبقى فرق في اعدادات من حاجه لحاجه بس مش اكتر. يعمل ابديت وجرب تاني. تمام. وجدي ابو حمزه هل صلى الله على النبي اليوم عليه افضل الصلاه والسلام. وليد جوده بيقول كيفيه رفع الحظر عن التعليقات والاعجابات. بص هو في كومنت يعني مشهور جدا ان انت بتكتب نجز من الزملاء بتاعتك او الفريند اللي عندك. يعني ما عمل لك اكتر من واحد نجز في نفس الوقت او مشاركات او اللي هي تاج هيترفع الحظر عنك. بس خلي بالك الحظر ده بناء عن تصرفات غلط انت عملتها في الاكونت. فحاول تراجع ان الاكونت بتاعك ما تفتحش من على اكتر من موبايل. دي مهمه جدا. من ضمن الحاجات ان الفيسبوك بياخد باله فيها ان ده اكونت هاكينج مش اكونت اصلي ان يتفتح من اكتر من موبايل ومن اكتر من جهاز. فحاول ان انت تثبت الاجهزه اللي انت شغال عليها الاكونت بتاعك وبالذات الموبايل. تمام. طيب كمان وليد مكمل سؤاله بيقول بعد اختراق الخصوصية بواسطة الواتساب كيفية الحماية وما هو رقم الحماية من الاختراق؟ هل في رقم يحميني من الاختراق على الواتساب؟ لا ما فيش رقم الحماية. وفكرة الحماية في ان انت يبقى عندك اكتر من بديل وما تحطش الحاجات الشخصية. خلاص يعني دي حاجة بنقولها الناس كلها الحاجات الشخصية ما تحطهاش على الاكاونتات بتاعتك. أبو بكر عبد العظيم بيقول أجمل صباح لأحلى إذاعة من أنا سعيد مصر. الحاج سيد بيتكلم في موضوع رياضي جدا جدا جدا. معلش يا حاج سيد خلي بقى الكومنت للفترات الرياضية اللي هتكون موجودة معنا على مدار الفترة، أكيد هتلاقي فيها كل اللي انت عاوزه. طيب حد بيقول جهازي حديث وفجأة بقى بطيء جدا، بنفس السؤال تقريبا سبب تقل الجهاز، ليه بيبقى عندي جهاز ويتقل فجأة وما يبقاش سهل التعامل معاه؟ طيب هو في جزء ناس مش واخده بالها منه، الابديت بتاع ويندوز 10، يعني هو في الغالب لو هو شغال بويندوز 10 هنقول له حاجه، لو مش شغال بويندوز 10 هنقول له حاجه. لو هو شغال بويندوز 10 الابديت اللي نازل من اخر 2019 بيلغي التعامل مع ال HDD. يعني ايه؟ احنا عندنا نوعين من الهاردات HDD و SSD. ال HDD اللي هو الهارد العادي بتاعنا القديم بتاعنا اللي هو في مساحات كبيره تيرا و2 تيرا و4 تيرا، اللي هو شغال يعني في مجموعه من الاقراص وفي هيد اللي هو الناس بتقول عليه ابره بيبدا يقرا. ده ليه سرعه معينه، يعني ليه سرعه محدده. الويندوز 10 الابديت بتاعها اللي بعد 2019 هو بيلغي التعامل معاه لان بقت سرعته في التعامل اكبر من كده. فبالتالي حتى لو احنا اول ما فتحنا الجهاز بصينا على استهلاك الهارد بنلاقي استهلاك الهارد 97% و95% وممكن 100% وانا لسه دوبك فاتح الجهاز. فده بيضطروا ان هو لازم يبدا يغير الهارد يخليه اس اس دي، والهارد القديم مش هيستغنى عنه، هيخليه ليد داتا. يبقى في عندنا الاس اس دي ده لتنزيل الويندوز لان هو السرعه بتاعته مفتوحه، والاتش دي دي للبيانات. تمام، هنخرج فاصل نرفع اذان الظهر ونرجع نكمل معاكم شباب اونلاين. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. وراجعين ومكملين معاكم شباب أونلاين، وضيفي يضيفكم النهاردة المهندس صابر محمد، مهندس الكمبيوتر، ومجموعة من أكثر الأسئلة شيوعا، أكثر الحاجات اللي بتحيركم والمشكلات اللي بتواجهكم وبتقابلوها خاصة بالتكنولوجيا والكمبيوتر والموبايلات وكمان السوشيال ميديا. عشان نجاوب على كل أسئلتكم أرجع للفيسبوك. أجمل صدفة بتقول: صباح الخير، الإيميل بتاعي قفل اتهكر ومش عارفة أرجعه. مشكلة دي ليها حل يا باشمهندس؟ هو ليها حل، ان انت في اختيار كان بيديهولك وانت بتعملي الايميل، ان هو بيقول لك في تربطيه بايميل تاني، فانت حضرتك بتدخلي على الايميل التاني ده وبتبداي تعملي منه استعاده للايميل اللي هو متهكر ده. ده اول نقطه. تاني نقطه، من الموبايل بتاعك، هو المفروض بيبعت لك رساله ان في حد دخل، فانت المفروض بتعملي اكسس ان انت الاو او نوت الاو، يعني هو فبيديك رساله لازم تراجع الرسائل دي، و يعني هتلاقيها موجودة حتى، بس المهم ما يكونش الموضوع عدى عليه فترة، يعني لأنه بدي في فرق ما بين، حتى ده جاي في السؤال اللي بعده، في فرق ما بين الإيميل والفيس. الإيميل بدي بمهر 14 يوم بس أو 15 يوم قليل، والفيس بدي 30 يوم. دي المشكلة الجديدة. محمد محمود بعد التحية: عندي حساب على الفيسبوك طلب تأكيد الهوية، المشكلة إن الاسم مختلف، محمود أبو مصطفى وأنا اسمي في البطاقة محمود علي، بعت صورة البطاقة الشخصية اداني 30 يوم للمراجعة، هل في حل للمشكلة دي؟ هو الحل اللي هو اللي عمله ده، بس هو برضك يبعت لنا رسالة هنتابع معاه برضك الموضوع. بس هو موضوع المراجعة ده ما يقلقش، يعني هم هيتأكدوا من الأكاونت وبالبيانات وهيشغلوا له حتى لو كان الاسم مختلف. هو اللي قال الحكاية دي تقريبا، هو عشان هم يعني هتبروا ان هو نيك نيم، يعني هتبروا ان هو اسم حركي او حاجة زي كده، وهيبدأوا يرجعوه تاني. بس برضك لو بيتابع وبيتأكد، اهم حاجة الايميل اللي انت مسجل بيه اهم من الاسم ومن رقم التليفون. مثلا لو انت مسجل برقم تليفون مش معاك، بس الايميل بيبقى مهم، لان ده اللي هيبعتوا لك، ممكن يبعتوا لك عليه رسالة للتأكيد، فانت لازم هتدوس على اللينك اللي هيظهر عندك. طيب احنا مكملين معاكم، مكملين مع شباب اونلاين ومجموعة الاسئلة والمشكلات الاكثر شيوعا اللي بتقابلكم دايما على الفيسبوك، وكمان اسئلتكم على التليفون. مستنيينكم على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة 108 FM، صفحتنا رسمية، وتليفوننا 2-5-7-5-6-9-7-7. طيب هناخد تليفون بسرعة جدا ونجاوب عليه بعد موجز الأنباء. ناخد التليفون. ألو ألو، معك سيد حاتي، سيد علي فندم. اتفضل يا أستاذ سيد، سؤالك إيه؟ كنت عايز أشارك بس في سؤال مع المهندس صابر، ممكن؟ اتفضل. طب انا كنت عايز اعرف منه، انا حاليا عندي شاشه صغيره، لو انا حبيت اجيب واحده كبيره واحطها في نفس المكان، هل ده صح عشان خاطر التهويه ولا عادي؟ ولو عندي كمان التليفون بتاعي لو ضاع او اتسرق، هل انا اقدر اجيبه تاني؟ تمام، سؤالين مهمين نجاوب عليهم بعد الوقفة الإخبارية مع موجز الأنباء. استنونا وشباب أونلاين والمهندس صابر محمد وكل أسئلتكم. الآن إلى موجز الأنباء. في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة بعدد من المحافظات بالوجه القبلي. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور ديروط التنموية على النيل بمحافظة أسيوط، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من طريق الصعيد الصحراوي الغربي. وزير الصحة تعلن في مؤتمر صحفي مع رئيس اللجنة العلمية أن الوزارة ستتسلم خلال ساعات قليلة جرعات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية. وزير القوى العاملة ومحافظ كفر الشيخ يقومان اليوم بتوزيع 9317 وثيقة تأمين على دين والعمالة المؤقتة من أبناء المحافظة. وزير الموارد المائية والري تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أن الوزارة قد قامت بضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية كما توسعت في أنظمة الادخار. وزارة التعليم العالي تعتمد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين. مسابقة الدوري العام لكرة القدم الجونة يواجه المقاولين العرب، الإسماعيلي يلتقي مع إنبي، الاتحاد السكندري يستضيف أسوان. في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وستهام يواجه توتنهام، وإستون فيلا يلتقي مع ليستر سيتي، وأرسنال يلتقي مع مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد يلتقي مع نيوكاسل. موجز الأنباء ريهام محفوظ، شكرا لكم. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. واسمعها بحرفانة وبتكنولوجيا كمان مع شباب أونلاين والمهندس صابر محمد ومجموعة من أسئلتكم الخاصة بالسوشيال ميديا والكمبيوتر والمشكلات اللي دايما بتواجهكم. هناخد تليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بحضرتك. أستاذ ريهام، تحيات لحضرتك. أهلا بيك على هذه الفترة الجميلة، وبحيي كل فريق العمل لحضرتك، وبحيي الأستاذ صابر. اهلا بحضرتك، نتعرف عليك. اهلا وسهلا بك عبد الغني بتلاوي من اصل. استاذ عبد الغني اتفضل، لو عندك اي اسئله للباشمهندس. يا فندم تحياتي ليك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي. اهلا بسيادتك. شوف، انا طبعا من ذوي البصائر وبعتمد على البرنامج الناطق في التليفون. تمام. في طول الوقت. نعم تمام، اتفضل كمل حضرتك. سامعين. فالبرنامج دلوقتي مثلا انا عايز اعمل له نسخ على بطاقه الاس دي او الكارت الميموري، البرنامج من جوه ما فيهوش كلمه تغيير اللي هي بتسمح لي بالنسخ. فمش عارف انا دلوقتي اعمل ايه. ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا عملت للجهاز اعاده ضبط مصنع، هل ممكن ان انا هل في طريقه اقدر من خلالها احتفظ بالبرنامج الناطق ده على ذاكره الجهاز؟ النقطة الثالثة والأخيرة، دايما بتجي لي رسالة بأنه وحدة تخزين الجهاز ممتلئة. طب أنا دلوقتي عملت تفريغ، يعني في تطبيق نقلته على بطاقة الاتسدي، ومع ذلك برضو بتجي لي نفس الرسالة. فأرجو أن حضرتك تجاوبني على الثلاث نقاط دول. الله يخليك. حاضر، بشكر حضرتك جدا يا أستاذ عبد الغني، وحالا نجاوب على أسئلتك. اتفضل يا باشمهندس. نجاوب هنا الاول ولا قبل؟ لا، نجاوب الاول وبعد كده لا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، هو الثلاث مشاكل بتاعتك اللي انت قلتهم دلوقتي هم كلهم بيصبوا في مشكله واحده، ان الذاكره بتاعه الموبايل بتاعت حضرتك صغيره. هي صغيره اصلا عشان مش مستوعبه البرامج. بص، اللي هي موضوع النقل هو من هنا بيجي اهميه بقى الكلاود. اللي هو التخزين السحابي. تمام، بتيجي اهميتهم كده، لو انت رابط الموبايل بالجيميل بيبدا الموبايل بياخد نسخه من كل حاجه، ممكن بقى تنزل النسخه دي بقى على الميموري. يعني بدل ما انا لما بيجي بستعيد الموبايل او اعمل له سوفت وير او اعمل له كده، ببقى هو مخزنها باجي ارجعها تاني على الموبايل، لما اجي ارجعها على الميموري على مساحه اكبر. دي دي دي دي فكره. في تاني حاجه تاني عندك حل، لما تيجي تربطها ممكن تعمل نقل على الكلاود بقى او على الجيميل، ما تعملش على الميموري. يعني لو في اختيارات عندك مثلا في الموبايل، ممكن بيبقى في موبايلات فيها اختيار ان انا اخزن على الكلاود بتاعي مش على الميموري، ده اختيار تاني. ودي برضك خلتنا الجزئية برضك كنت حابب يعني اقول للناس عليها، ان حاليا موجود في اكتر من موقع او اكتر من برنامج عاملين فرصة للناس ان هم يبقى عندهم كلاود او تخزين سحابي على الانترنت. يعني عندك الجوجل ده حاجة، في عندك في حاجة اسمها اون درايف، ده اب موجود بيدي لك حوالي 500 جيجا. في عندنا خدمة اسمها ميجا في الاب ستور بتاعنا برضك، اسمها بتدي لك 50 جيجا. في عند الدروب بوكس برنامج مشهور جدا الموجود كله عندنا، ده بيسمح لك لو انت عملت عليه تسجيل وعملت انفيت لاي صديق تاني وسجل بيدي لك 10 جيجا على كل فريند تضيفه. فدي برضك حلول كلها ان انا يبقى عندي تخزين سحابي، ودي يعني الفتره الحاليه موجوده ونستخدمها نستفاد منها يعني كلنا. طيب بالنسبه للتخزين السحابي، ممكن يعني يكون هو الحل عشان لو عمل إعادة ضبط مصنع البرنامج اللي هو اللي منزله اللي بيستعين به وأساسي بالنسبة له ما يروحش أو ما يروح. ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها، حتى احنا بنقول نحط على السحابي ده الحاجات المهمة قوي، ما ملهوش على الفاضي أي كلام. تمام كده، كل الأسئلة الخاصة بأستاذ عبد الغني تمام باشمهندس. كده تمام كده أستاذ عبد الغني تمام. طيب التليفون اللي كان قبله بيقول لو موبايلي ضاع مني نسيته في حتة، أعرف أسترده إزاي؟ أعرف مكانه؟ أعرف مين اللي استخدمه إزاي؟ بص، هو ده يعني موضوع كبير شوية، بس أنا هقول له تنبيهات كده سريعة. في الجوجل سامح لي، وعلى فكرة الموضوع ده في الآيفون وفي الموبايلات العادية، جوجل سامح لي بأن أنا بفعل خاصية اسمها Find My Device. فايند ماي ديفايس دي خاصيه وليها برنامج بردك فري موجود. دي مهمتها ان هي بتحدد الموقع بتاع الموبايل بتاعي، وان هي بتبدا تبعت رسائل، وان هي ممكن كمان امسح منها الداتا كلها. تمام. فانا الخاصيه دي بفعلها من السيتنج بتاعنا في بتاع الموبايل، بخش على الاعدادات، وبعد كده بخش على جوجل، بعد كده بخش على الامان. وفي حاجه اسمها فايند ماي ديفايس بفعلها، وبيبدا يطلب مني الايميل بتاعي اللي هو الجوجل جيميل بتاعي، ببدا ادخله ودخل البيانات كويس. مجرد لو الموبايل بتاعي ما بقاش جنبي خلاص، اهو ببدا ان انا اخش من اي جهاز تاني على جوجل واخش على الحساب بتاعي، ولا اختيار اللي هو فايند ماي ديفايس بيحدد لي المكان بتاعه على الخريطه. حلو جدا. يا اما لو الموبايل اتقفل بيحدد لي اخر مكان كان موجود فيه، ولو وبيسمح لي ان انا اعمل رساله تفضل موجوده على السكرين ما بتتشالش غير لو انا شلتها عن طريق الاكونت، مثلا موبايلي مسروق، رقم موبايل بتاعي اي حاجه. يعني في حاله السرقه حتى لو اتباع لحد وجه يستعمله مش هيعرف يستعمله. مش هيعرف. وعلى فكره شركات كتيره جدا من مصنعي المحمول في الجديد ما بيسمحوش ان الجيميل يتشال. يعني حتى لو عمل اعاده ضبط المصنع ما بتشالش غير في موبايلات قليله جدا. فده بتيجي برضك اهميه الجيميل معايا. وتالت اختيار فيها والاخير، ان انا خلاص فقدت الامل وخايف على الحاجه بتاعتي، بعمل ان انا بديني اختيار ان انا امسح الداتا كلها على الموبايل من غير ما الراجل ده يحس ولا ده برضو من خلال فايند ماي ديفايس. ده يعتبر خاصيه، يعني مش برنامج بنزله، هو خاصيه في الجوجل على الموبايلات كلها، الموبايلات الحديثه يعني كلها. ده احنا كلنا ندخل نعمل فايند ماي ديفايس ده النهارده. طيب. وان شاء الله يعني لو في فرصه في حلقه تانية هنبقى مع الناس كلها ناخد مع الخطوات دي كلها واحده واحده. ولو في اي مشكله يعني يتفضلوا تحت امره. طيب السؤال الثاني كان عن انه غير شاشه الكمبيوتر بتاعته، كان عنده شاشه صغيره وجاب شاشه اكبر، بس واضح ان المكان ضيق شويه، فهل ده هيعمل مشكله بالنسبه للتهويه، تاثر على اداء الشاشه او ما الى ذلك؟ هو في مش مشكلتين هيواجهوه. اول مشكله بتاعت التهويه طبعا شاشه اكبر يعني درجه سخونيه اعلى وشغل اكتر, فبالتالي لو التهويه بتاعتها مش كويسه عمرها مش هيطول معاك. تاني مشكله هتبقى بتاعت الرؤيه, ويمكن هما الشركات محددين اصلا مسافات يعني يعني عندنا الموبايل التلفزيون اللي هو في حدود 32 بوصه ده متر ونص مثلا لمترين, ده كويس للرؤيه يعني انا اصلا الرؤيه نفسها بتختلف, مش حتى عمايه النظر لا الرؤيه نفسها بتختلف. لو انا التلفزيون بتاعي 50 بوصه لازم يكون فوق 2 متر عشان ابدا اشوف يعني اقل من كده هما الشركات نفسها قايله اقل من كده انت مش هتقدر تشوف اصلا الصوره كامله او رؤيتها هتبقى صعبه بالنسبه لك. لو التليفون الشاشه بتاعتي او الكمبيوتر فوق 60 بوصه بيبقى 3 متر واكتر. فانا لازم قبل ما اختار, او دي على فكره يعني قابلتني كتير قوي بيجي ناس بيقول لك جبت الشاشه الجديده وصورتها وحشه او مش عارف اتفرج عليها او هو اصلا المكان بتاعه مش مهيئ الشاشه, لكن مكانك مش سامح بكده. تمام, معلومه برضو مهمه ويمكن كلنا ما بناخدش بالنا منها. طيب عبد الله ابو الذهب بيقول ايه رايك, وكاتب هو يا ريت تبص معايا باشمهندس على الشاشه نوع موبايل. احنا مش هنقول النوع على الهوا لكن هنقول راي الباشمهندس في النوع ده. لا الصراحة يعني عايز حد خبير تليفونات عشان اقدر اقول, مش عارف ما عندوش فكرة. تمام. طيب مصطفى عبده بيقول لو سمحت انا لما حد بيبعت لي فيديو على الواتساب الفيديو ده بيتكرر كتير, ممكن يوصل عدد التكرار لألفين مرة. ألفين مرة؟ لا ده نوع من انواع الهاكينج يا استاذ مصطفى. حاول ان انت تراجع برامج السيكوريتي على الجهاز بتاعك او تعمل له اعادة ضبط, لان كده في ده نوع من انواع الهاكينج اللي هو بيعمل لك ريلود او ريسند للحاجات وهو بيهيك فيها, وفي نفس الوقت بيكون هو بيخترق الجهاز بتاعك في حاجه تانية. يعني هو نوع من انواع ان هو بيهيك ان انت تركز في الجزئيه دي وتبقى عيل همها, لكن هو بيكون اخترق للجهاز بتاعك. فحاول ان انت يا تنزل برامج سيكوريتي يا تعمل اعاده ضبط للجهاز بتاعك. طيب اجمل صدفه بتقول مهما طلبوا مني تاكيد هويه وانا ببعت صوره البطاقه بتاعتي بس كل ما ادخل على الصفحه مش راضيه تفتح وبيقول لي في عطل فني, يبقى كده هتفتح ولا مش هتفتح؟ لا ما هو ايه العطل الفني اللي بيقول هو بيقولها في عطل فني وبس. لا لا في في في بيانات بتبقى مكتوبه لازم حضرتك يعني يا اما تبعت لنا رساله من يعني رساله بتجي لك دي بعتها لنا صوره منها سكرين شوت ولا حاجه, او حد مثلا متخصص يبدا يبقى معاكي, لان هم بيحددوا المشكله ايه هم بيحددوها. طيب احنا فترتنا خلاص فاضل عليها دقيقتين بس, دي اخر رساله معايا. محمود الانصاري صباح الفل عليك يا ريام, مع الباشمهندس منورين دايما. عندي سؤال بسيط, كان معايا كارد ميموري واتحذف من عليها الصور وكل الملفات, ينفع ارجعها تاني بعد ما اتحذفت؟ ينفع ارجع صوري وملفاتي وكده بعد ما اتحذفت؟ ينفع ما فيهاش مشكله دلوقتي. طيب. الحاجات الجديده كلها بتقدر تسترجع بس المهم ما تكونش اتلفت. ما تكونش تلفت وما تكونش انا حطيت عليها حاجه تاني. طب ازاي ارجعها؟ لا في برامج كتيره جدا لاسترجاع الداتا, دي موضوع سهل ممكن برضك نبعت لهم في الرساله عشان ما نقولش بس اسامي البرامج. طيب هل في خاصيه جديده فعلا نزلت في الفيسبوك وده برضو اشاعه انتشرت جدا انه اي حد هيفتح صفحته هيبان له مين اللي دخل على الصفحه بشكل مجاني, يعني من خصائص الفيسبوك مين اللي دخل الصفحه, وكمان قالوا انه في خاصيه السيكريت كراش او المعجب السري, يعني اللي بيدخل عندك كتير جدا بشكل متكرر جدا الفيس هيبعت لك انه فلان ده سيكريت كراش او معجب سري. هل دي اشاعة؟ هي الجزء الاولاني ده حقيقة بس هو لسه ما بقاش بصفة عامة او ما بقاش في كل حاجة. موجود بالبرامج بس. هيبقى موجود ان الفيسبوك هيسمح بنشر الحاجات دي او هتبقى بالسهولة ما بقتش بالسرية, فنبدأ ان احنا نشيل كل الحاجات الشخصية بتاعتنا من عليه, لكن الجزء التاني ده اشاعة. اشاعة موضوع السيكريت كراش ده كده ناس كتير هتتفضح في الموضوع ده. باشمهندس صابر محمد بشكر حضرتك جدا واهلا بيك دايما معانا, نورتنا النهارده في شباب اونلاين, ولسه الاسئله كتيره قدامي ورق كتير, ان شاء الله الاسبوع الجاي تجاوب عليه كله وتكون معاك مدام هنا ابو العيد ان شاء الله. وشكرا ليكي جدا وفرصه سعيده. كل مستمعينا اللي كنتوا معنا على التليفون وعلى الفيسبوك شكرا ليكم, حاولنا نجاوب على اسئلتكم كلها. كنا معاكم من استوديو 16 عماد بدوي على الميكسر بلمساته الفنيه, اخراج فترتنا النجوى ابراهيم, وسعدت بيكم النهارده بس ريهام محفوظ, ودايما معاكم هنا ابو العالي.